بسم الله الرحمن الرحيم. الميسر في غريب القرآن، يقرأه عليكم عمرو البساطي. سورة النازعات. والنازعات أقسم بالملائكة التي تنزع أرواح الكفار غرقا نزعا غرقا، أي مغرقا، أي تنزع الأرواح من أقاصي الأجساد. والناشطات والملائكة التي تقبض أرواح المؤمنين نشطا بنشاط ورفق. والسابحات والملائكة التي تسبح في نزولها من السماء وصعودها إليها. فالسابقات فالملائكة التي تسارع إلى تنفيذ أمر الله. فالمدبرات أمرا فالملائكة المنفذات أمر ربها. يوم ترجف الراجفة، يوم تضرب الأرض بالنفخة الأولى نفخة إماتة، تتبعها الرادفة، تتبعها نفخة أخرى لبعث الخلق. قلوب قلوب الكفار، واجفة مضطربة من شدة الخوف، خاشعة ذليلة من هول ما ترى. أئنا لمردودون، أنرد بعد موتنا؟ الحافرة إلى أول حالنا فنصير أحياء بعد موتنا. أئذا كنا عظاما نخرة، أنرد وقد صرنا عظاما بالية؟ كرة خاسرة، رجعة خائبة كاذبة، زجرة واحدة، نفخة واحدة بالساهرة على وجه الأرض المقدس المطهر المبارك. طوى واد في جانب جبل الطور، طغى أفرط في العصيان. هل لك أتود؟ تزكى تطهر نفسك. فأراه، فأرى موسى فرعون. الآية الكبرى، العلامة العظمى، العصا واليد. أدبر ولا معرضا عن الإيمان، يسعى في معارضة موسى. فحشر فجمع الناس، فأخذه الله فعاقبه. نكال الآخرة عذاب الآخرة، والأولى وعذاب الدنيا. لعبرة لموعظة. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ أبعثكم أيها الناس بعد الموت أشد في تقديركم أم خلق السماء؟ بناها خلقها، رفع سمكها رفعها فوقكم كالبناء فأعلى سقفها في الهواء، فسواها فعدل أجزاءها بإتقان، وأغطش ليلها وأظلم ليلها، وأخرج ضحاها وأبرز نهارها. بعد ذلك، بعد خلق السماء، دحاها بسطها وأودع فيها منافعها، ومرعاها وأنبت فيها ما يرعى من النباتات، أرساها أثبتها في الأرض، متاعا لكم منفعة لكم. الطامة الكبرى، القيامة الكبرى والشدة العظمى، وهي النفخة الثانية. يتذكر الإنسان ما سعى، يعرض على الإنسان عمله فيتذكره ويعترف به. وبرزت وأظهرت، طغى أفرط في العصيان، وآثر الحياة الدنيا وفضل الحياة الدنيا على الآخرة. المأوى المصير والمآل، مقام ربه، القيام بين يدي الله للحساب. الهوى الأهواء الفاسدة، المأوى مسكنه. أيان مرساها؟ متى وقت الساعة؟ فيما أنت من ذكرها، لست في شيء من علمها، إلى ربك منتهاها. مرد ذلك إلى الله عز وجل، منذر محذر منها. عشية ما بين الظهر إلى غروب الشمس، ضحاها ما بين طلوع الشمس إلى نصف النهار. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.